ملكة الجزر المزهرة. يحكى أن ملكة قد حكمت الجزر المزهرة بعد وفاة زوجها بسنوات قليلة من زواجهما، ولأنها لم تتخطى حزنها فقد وهبت نفسها لتعليم الأميرتين ابنتيها الوحيدتين. وبعد أن كبرتا خشت الملكة بشدة أن يسبب جمال ابنتها الكبرى ليلي غيرة ملكة الجزر كلها. فقد كانت ملكة الجزر كلها تفخر بكونها أجمل امرأة في العالم، وتصر أن ينحني منافسوها لسحرها، وحتى ترضي غرورها أكثر شجعت زوجها الملك على إعلان الحرب على كل الجزر المحيطة، وفعلها. فقد كانت كل غايته إرضاء الملكة، ووضع شرط أن تحضر أميرة كل بلد مهزوم إلى قصر الملكة بعد أن تتم عامها 15 وتبايع الملكة على جمالها. عزمت ملكة الجزر المزهرة على تقديم ابنتها إلى الملكة الفخورة في عيد ميلادها 15. لم يخفى جمال الأميرة الصغيرة، وانتشر الخبر إلى الملكة التي انتظرت قدومها بقلق. آسفة، أأنت جاهزة؟ أجل يا أمي. لقد تحول قلق الملكة إلى غيرة بعد أن رأت الأميرة، فقد أصبح من المستحيل أن تخفي انبهارها بسحرها المشع، وأجبرت على الاعتراف بأنها لم ترى أحداً يضاهي حسنها من قبل. ولكن لا شيء سيجعلها تقبل أن يفوقها أحد. أشعر أني متعبة قليلاً، سنكمل هذا في وقت لاحق. أغضبتها كلمات الإعجاب الصادرة من القصر، فدعت المرض وعادت إلى حجرتها، وأرسلت إلى ملكة الجزر المزهرة تعتذر عن رؤيتها ثانية بسبب المرض، وطلبت من إحدى سيدات القصر إخبارها بأن تعود مع الأميرة إلى بلدها. ولكنها كانت صديقة لملكة الجزر المزهرة، فأدركت الموقف على الفور، ولأنها كانت تعرف قدرات الملكة السحرية فقد حذرت ابنتها بأنها معرضة للخطر، وعليها ألا تترك القصر خلال 6 أشهر التالية. اقتربت الأشهر من الانقضاء، وفي آخر يوم أقيم حفل ضخم في مرج قريب من القصر. ترجت الأميرة أمها أن تذهب ولن تبتعد عن المرج، واعتقدت الملكة أن الخطر قد زال فوافقت على الأمر. لا تبتعدي يا ليلي. لن أفعل. فرحت الملكة وجميع من في القصر لرؤية الأميرة حرة. احترسي. أيها الكلب الجميل، من أين أتيت؟ أين نحن؟ منذ لحظة كنت مع أمي وأختي وأصبحت هنا. هيا أرشدني. يا خبر، انظر ماذا وجدت. جرت الأميرة إلى البقعة الجميلة وجلست على العشب تستمتع باللحظة التي لم تدم طويلاً بعد أن فكرت في سوء حظها فنزلت دموعها. ستمنعني الفاكهة والماء من الموت، لكن ماذا لو ظهر وحش وحاول أكلي؟ قضت الأميرة يومها بجوار النافورة لاهية نفسها باللعب مع الكلب، ولكن عند الليل تساءلت عما ستفعل. ماذا؟ حسناً حسناً، كانت متعبة من كل ما حدث لها، فراحت في النوم. وهكذا ظلت تأكل الفاكهة وتشرب الماء وتسير بين الأزهار وتلعب مع الكلب، ثم تنام ليلا في الكهف. عاشت شهورا بنفس الطريقة، وعندما تبددت مخاوفها استسلمت أخيرا لمصيرها. وفي يوم لاحظت أن رفيقها يبدو حزيناً ولا يلاطفها مثل العادة. أأنت بخير؟ خشت أن يكون مريضاً، فحملته إلى مكان كان يقوم بأكل الأعشاب فيه، آملة أن تفيده، لكنه رفض الأكل. استيقظت وقلقت على حيوانها الأليف، فأسرعت تبحث عنه. مرحبا. اختفى العجوز سريعا قبل أن تجد الوقت لتراه، وتساءلت إذا كان كلبها قد ضل أو سرقه الرجل العجوز. لم تتحمل صدمة فراقك. أوه لا! كانت الأميرة الصغيرة ترتدي التاج، فسلمته إلى أختها صاحبة الحق فيه. سوف نتشارك في الحكم. وكان أول ما فعلته هو تكريم ذكرى والدتها. ظلت حزينة على فقدان كلبها، فبحثت عنه في كل مكان. وبعد أن فشلت في إيجاده، من يأسها عرضت نصف مملكتها على من يجده. انتشر الرجال في كل مكان يبحثون عنه، ولكن بلا فائدة. أعلنت الملكة أن الحياة لا تحتمل دون كلبها، وأنها ستقوم بالزواج ممن يعيده إليها. حول الأمل في الجائزة القصر إلى صحراء. وبينما البحث مستمر، أخبرت الملكة في يوم بأن رجلاً مريضاً يريد مقابلتها. قل ما تريد. مستعد أن أعيد للأميرة كلبها إذا نفذت وعدها بالزواج. لن تتزوج الأميرة دون موافقة الأمة، وسيجتمع المجلس العام لهذا الحدث الهام. ستمنح جناحاً في القصر حتى يجتمع المجلس ويتناقش. شكراً يا مولاتي. اجتمع المجلس في اليوم التالي، ونصح الأميرة بأن تعرض على الرجل مبلغاً من المال مقابل الكلب، وإذا رفض ينفى من المملكة. لكن الرجل رفض العرض وانصرف. أخبرت دايزي الملكة بما حدث، فأجابتها الملكة أنها رفيقتها، وأنها ستتنازل عن العرش وتجوب العالم حتى تجد كلبها في مكان ما. تجوبين العالم لأجل كلب؟ أحضري غيره ثم تزوجي. لقد قررت يا أختي. وبينما هما تتناقشان، دخل الحارس ليخبرهما أن الميناء امتلأ بالسفن. ما كل هذا؟ إنها سفن سلمية. كيف هذا؟ السفن عليها أعلام ورايات ولافتات، والسفينة القائدة عليها علم السلام الأبيض. أرسلت الملكة رسولاً إلى الميناء الذي أخبرها أن الأسطول ينتمي إلى أمير جزر الزمرد، ويطلب أن يرسو في المملكة ويرسل لها تحياته. دعته الملكة للجلوس وتحدثت معه لأكثر من ساعة. ملكتي، سأخبرك بأشياء غريبة، أنت فقط من سيصدقها. حسناً، تفضل. أنا جار لملكة الجزر كلها، وهناك برزخ يصل بين بلادي وبلدها. وفي يوم كنت أصطاد فقابلتها للأسف ولم أتعرف عليها، فلم أحيها بطريقة مناسبة. وأنت تعرفين جيداً كيف تنتقم. لقد دفعت الثمن لأعرف، ووجدت نفسي في أرض بعيدة متحولاً إلى كلب صغير. ثم تشرفت بلقائك يا مولاتي، ولكن انتقام الملكة لم ينتهي، فحولتني إلى رجل عجوز ومخيف. خشيت ألا يسرك مظهري، فاختبأت في الغابة، ولحسن الحظ قابلت جنية وحررتني من سيطرة الملكة، وحكت عن مغامراتك ومكانك. تسببت غيرة وغرور الملكة في مشاكل كثيرة، فجردتها الجنيات من قدراتها. وأنا أقدم لك قلباً ملكتيه بالكامل منذ رآك في الصحراء. وبعد عدة أيام أعلن خبر زفاف الملكة ليلي من الأمير الشاب، وعاش سعيدان لسنوات عديدة وحكما معا بالعدل.